كنت بقربي الله الله صلت في نيران قلبي الله الله زادني الوصل لاهبا الله الله هكذا حال المحب الله الله لا بوصلي أتسلى الله أجري أنسى الله الله ليس للعشق دواء الله الله فاحتسب عقلا ونفسا الله الله إنني أسلمت أمري الله الله بالهوى معنى وحسا الله